يا من إلى رحمتي المفر ومن إليه يلجأ المضطر ويا قريب العفو يا مولاه ويا مغيث كل من دعاه بك استغثنا يا مغيث الضعفاء فحسبنا يا ربي أنت وكفى فلا أجل من عظيم قدرتك ولا أعز من عزيز سطوتك لعز ملكك الملوك تخضع تخفض قدر من تشاء وترفع والأمر كله إليك رده وبيديك حله وعقده وقد رفعنا أمرنا إليك وقد شكونا ضعفنا عليك فارحمنا يا من لا يزال عليما بضعفنا ولا يزال رحيما انظر إلى ما مسنا من الورى فحالنا من بينهم كما ترى قد قل جمعنا وقل وفرنا وانحط ما بين الجموع قدرنا واستضعفنا شوكة وشدة واستنقصنا عدة وعدة فنحن يا من ملكه لا يسلب لدنا بجاهك الذي لا يغلب إليك يا غوث الفقير نستنيب عليك يا كهف الضعيف نعتمد أنت الذي ندعو لكشف الغمرات أنت الذي نرجو لدافع الحسرات أنت العنايات التي لا نرتجي حماية من غير بابها تجي أنت الذي نسعى بباب فضله أكرم من أغنى بفيض نيله أنت الذي تهدي إذا ضللنا أنت الذي تعفو إذا زللنا ووسعت كل ما خلقت علما ورأفة ورحمة وعلما وليس منا في الوجود أحقر ولا لما عندك منا أفقر يا واسع الإحسان يا من خيره عما الورى ولا ينادى غيره يا منقذ الغرق ويا حنان يا منجي الهلك ويا منان ضاق النطاق يا سميع يا مجيب عز الدواء يا سريع يا قريب وقد مددنا ربنا الأكوفا منك ربنا رجاؤنا اللطف فاطف بنا بما به قضيت وربنا بما به رضيت وأبدل اللهم حال العسر باليسر وامددنا بريح النصر واجعل لنا على البغاة الغاية غلبا واقصر أذى الشر على من طلبا واطهر إيدنا يا عزيز قارا يصيب أبلهم ويصمي الظهر واكس مرادهم وخيب سعيهم وازم جيوشهم وأفسد رأيهم وأجل اللهم فيهم نقمتك فإنهم لا يعجزون قدرتك يا ربي يا ربي بحبل عصمتك قد اعتصمنا وبعز نصرتك فكلنا ولا تكون علينا ولا تكلنا طرفة إلينا فما أطقنا قوة للدافع ولا استطعنا حيلة للنافع وما قصدنا غير بابك الكريم وما رجونا غير فضلك العميم فما رجت من خيرك الظنون بنفس ما تقول كن يكون يا ربي يا ربي بك التوصل لما لديك وبك التوسل يا ربي أنت ركننا الرفيع يا ربي أنت حصننا المنيع يا ربي يا ربي أنيلنا الأمن إذا ارتحلنا وإذا أقامنا يا ربي واحفظ زرعنا وضرعنا واحفظ تجارنا ووفر جمعنا واجعل بلادنا بلاد الدين وراحة المحتاج والمسكين واجعل لها بين البلاد صولة وحرمة ومنعة ودولة واجعل من السر المصانع عزها واجعل من السر الجميل حرزها واجعل بصاد وبقاف وبنون ألف حجاب من ورائها يكون بجاه نور وجهك الكريم وجاه سر ملكك العظيم وجاه لا إله إلا الله وجاه خير الخلق يا رباه وجاه ما به دعاك الأنبياء وجاه ما به دعاك الأولياء وجاه قدر القطب والأوتاد وجاه حال الجرس والأفراد وجاه الأخيار وجاه النجبا وجاه الأبدال وجاه النقبا وجاه كل عابد وذاكر وجاه كل حامد وشاكر وجاه كل من رفعت قدره ممن سترت أو نشرت ذكره وجاه آيات الكتاب المحكم وجاه اسم الأعظم المعظم يا ربي يا ربي وقفنا فقراء بين يديك ضعفاء حقراء وقد دعوناك دعاء من دعا ربا كريما لا يرد من سعى فاقبل دعاءنا بمحض الفضل قابل من ألغى حساب العهد وامنن علينا منة الكريم واطف علينا عطفة الحليم وانشر علينا يا رحيم رحمة رحمة وابسط علينا يا كريم نعمة واخر لنا في سائلي الأقوال واختم لنا في سائلي الأفعال يا ربي واجعل دأبنا تمسكا بالسنة الغراء والتنسكا واحصر لنا أغراضنا المختلفة فيك وعرفنا تمام المعرفة واجمع لنا ما بين علم وعمل واصرف إلى دار البقاء من الأمل وانهج بنا يا ربي نهج السعداء واختم لنا يا ربي خاتم الشهداء واجعل بنينا فضلاء صلحاء وعلماء عاملين نصحاء وأصلح اللهم حال الأهل ويسر اللهم جامع الشامل يا ربي وافتح فتحك المبين لمن تولى وأعز الدين وانصره يا ذا الطول وانصر حزبه واملأ بما يرضيك عنه قلبه يا ربي وانصر ديننا المحمدي واجعل ختام عزه كما بدي يا ربي وانصر ديننا المحمدي واجعل ختام عزه كما بدي واحفظه يا ربي بحفظ العلماء وارفع منار نوره إلى السماء واعفو وعافي واكفي واغفر ذنبنا وذنب كل مسلم يا ربنا وصلي يا ربي على المختار صلاتك الكاملة المقدار صلاتك التي تفي بأمره كما يليق بارتفاع قدره ثم على الأهل الكرام وعلى أصحابه الغر ومن لهم تلا والحمد لله الذي بحمده يبلغ ذو القصد تمام قصده.